الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد قال الحافظ الإمام أبو نصر السجزي رحمه الله تعالى في كتابه الذي عرف برسالة السجزي إلى أهل زبيد في الرد على من أنكر الحرف والصوت، قال رحمه الله تعالى: الفصل الثاني في بيان السنة ما هي وبما يصير المرء من أهلها. هذا فصل عظيم الأهمية وله اتصال وثيق بموضوع هذا الكتاب، فإن موضوع هذا الكتاب في الرد على الأشاعرة وفي بيان بطلان مذهبهم في كلام الله عز وجل. ومعلوم أن الأشاعرة يزعمون أنهم أهل السنة، فيرددون في كثير من كتبهم أن هذا اللقب الشريف مختص به، فهم أنصار أصول الدين، هم أهل السنة وهم أنصار أصول الدين، وهم الذين قاموا في وجه المعتزلة الذين انحرفوا في أصل الدين وفي الاعتقاد، هم الذين قاموا في وجههم وفي تحذير الأمة منهم وفي الرد على ضلالاتهم. إذن هذا اللقب، لقب أهل السنة، من هم أهله ومن أحق الناس به؟ ومعلوم أن هذه الأمور لا يسلم فيها بمجرد الدعوة، لا يسلم للرجل في دعواه إلا إذا أقام دليلاً أو برهاناً. الرب سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم: وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هوداً أو نصارى. هذه دعوة. وبين العلماء أن اليهود قالوا لن يدخل الجنة إلا اليهود، يعني لا يدخلها النصارى ولا يدخلها المسلمون، وأن النصارى قالوا الجنة لا يدخلها إلا النصارى، يعني لا يدخلها اليهود ولا المسلمون ولا غيرهم، وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. هذه دعوة. قال تعالى: تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. فالصادق في الدعوة يتبين صدقه في إقامته البرهان على زعمه ودعواه. أيها الأشاعرة، ما برهانكم على أنكم أهل السنة؟ السنة ليست أمراً غامضاً وليست أمراً ملتبساً، السنة واضحة. لهذا جاء عند ابن ماجة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك. فدل هذا على أن السنة واضحة بينة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم بلغ البلاغ المبين، وأن من الناس من ينحرف عن هذه السنة. فالفرق بين الثابت على السنة وبين المنحرف عنها، الفرق بينهما في مدى تمسكهم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإنما ينحرف الشخص عن السنة ويصير من أهل البدع إذا خالف أصلاً من أصول أهل السنة. ليست كل مخالفة توجب تبديع الرجل وتوجب خروجه من السنة. المخالفة التي يخرج بها الشخص عن السنة ويصير من أهل البدع هي مخالفة في أصل كلي وقاعدة أساسية من قواعد الدين وأصوله، أو بأن يكثر من إنشاء الفروع المخترعة التي تعود على أصل بالإبطال. إذا أكثر من جزئيات تدل على أن دعواه الأصل مجرد دعوة، وأن هذه الفروع المحدثة تدل على خلل في هذا الأصل، أيضا هذا يلحق بأهل البدع. وهذا الأمر انقسم الناس فيه إلى طوائف، فمن الناس من وسع قاعدة أهل السنة وأدخل فيها حتى الفرق الضالة والمنحرفة، وهذا في مسلكه هذا له مسوغات يدعيها، هذه مسائل مهمة. يقول نحن أهل الإسلام محاربون من الكفرة، والواجب أن نلغي هذه النزاعات وأن نجتمع، فكلنا أهل السنة، كلنا أهل السنة، ونتعاون فيما اتفقنا عليه، ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. هذا مذهب باطل وضال، وفيه تضييع للحق، وفيه خلط بين الحق والباطل لا يرضاه الله عز وجل ولا يرضاه رسوله صلى الله عليه وسلم. وطائفة ضيقت تضييقا شديدا، ففيهم شبه بالخوارج، ليسوا خوارجا، على أنه قد يكونون خوارج من جهة أن بعض السلف أطلق اسم الخوارج على كل مبتدع. بعض الناس ضيق هذا المفهوم وهذا المسمى، فشابه الخوارج. خاصية من خصائص الخوارج كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنهم يرون انحصار المسلمين في معسكرهم. خوارج ما يرون مسلما إلا من كان على دينهم وعقيدتهم، فمن لم يدن بعقيدتهم ولم يكن معهم فهو كافر. هؤلاء شابهوهم من جهة أنهم قالوا السني من كان معنا ومن كان موافقا لنا ومن قال بمقالاتنا، فمن خالفنا في مقالة فهو المبتدع، ولم يفرقوا في مخالفة في أصل وبين مخالفة في اجتهاد أو في فرع. وهذا الذي ابتلي به بعض السلفيين في هذا العصر، هذا الذي ابتلي به بعض السلفيين، حتى إن الواحد يشك ألهم عقول؟ هؤلاء لهم عقول؟ دعك عن حسن حامد، فحسن حامد حلبي ومختاري، مع أن الطلاب الذين يدرسون معي ربما لم يسمعوني أذكر الحلبي ولا أذكر مختارا، صحيح؟ لكن ضربت لازم، هذا مختاري حلبي فهو مبتدع. دعك عن هذا، خلاص هذا فرغ من أمري. أنتم الآن تتفقون يمكن بنسبة 99.9%، ومع ذلك أنتم متفرقون، كل يرمي الآخر بالحزبية وبالانحراف. هذا يا إخوان هذا واقع مؤسف ومؤلم. كيف لا أتألم من فرقة أهل السنة ومن تشرذمهم ومن محاربة بعضهم بعضا؟ وليد فضل المولى وجماعة الطليح هم السلفيون، وكانوا قديما يقولون ليس في الخرطوم سلفي، ليس في الخرطوم سلفي. طيب يا وليد ماذا تقول عن حسن عطاء الله؟ منحرف. ماذا تقول عن نزار هاشم؟ منحرف. ماذا تقول عن مزمل الفقيري؟ منحرف. ماذا تقول عن أبي أسامة؟ إيش أسامة؟ إيش عن أبي عمران؟ أسامة منحرف. طيب ثم تأتي إلى نزار هاشم. نزار هاشم هم راية السلف، هم راية السلف، هم الذين رفعوا راية السلف. طيب يا نزار هاشم، ماذا تقول في مزم الفقير سفيه؟ ماذا تقول في حسن عطاء الله كويذي مرتزق، يعني قريب من مرتزق، يعني صاحب مطامع مالية منحرف؟ ماذا تقول في أبي عمران منحرف ومركزهم ومعهدهم معهد منحرفين؟ وتأتي إلى حسن عطاء الله، ماذا تقول في نزار هاشم منحرف؟ إيش هذا العبث؟ أنتم الآن فيما اختلفتم؟ تأمل يا عبد الله، حتى حسن حامد هذا المسكين الجهول المجهول، ها حسن حامد هذا يدرس الواسطية، وأنتم تدرسون الواسطية، يدرس الطحاوية وينتقد تبعا للعلماء الطحاوي فيما أخطأ فيه، وأنتم تدرسون الطحاوية أو تقولون أنها من الكتب التي تدرس وأن فيها أخطاء؟ حسن حامد يدرس كتاب التوحيد ويعتقد ما فيه، وأنتم تدرسون كتاب التوحيد. حسن حامد يدرس القواعد الأربع، وأنتم تدرسون القواعد، يدرس كشف الشبهات، يدرس يدرس يدرس ويقول بما في هذه الكتب. حسن حامد يذم الجماعات المنحرفة ويحذر من جماعة الإخوان، ويحذر من السرورية، ويحذر من التكفيريين، وأنتم تحذرون من هؤلاء. حسن حامد يصرح بحرمة إنشاء الكتل والفرق والجماعات، وأنتم كذلك. طيب دعك عن حسن حامد، أنتم الآن تقولون بهذه المقالات فيما اختلفتم، ما الذي أوجب تفرقكم وأوجب طعن بعضكم في بعض؟ يا قوم أليس لكم عقول؟ الرب عز وجل يقول تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، لماذا؟ ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. ما عندكم عقول؟ وهل ترضون بهذا التفرق وهذا الضعف وهذا التشرذم؟ ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، هذا كلام الله عز وجل. لا، هذه نحن أهل السنة، نحن الأقحاح، هذه هي الصلابة في السنة، هذه هذا ما هذا باطل، هذا ضلال، نحن نتألم من هذه الفرقة. ولهذا قال الإمام أحمد الإخراج من السنة شديد، الإخراج من السنة ليس أمرا سهلا، لأنك تشهد على هذا الرجل بالبدعة، وهذا طعن في دينه. والرب عز وجل يقول ستكتب شهادتهم ويسألون، ستسأل عن هذه الشهادة يوم القيامة. والرب عز وجل يقول ولا تنابزوا بالألقاب، وهؤلاء يتنابزون بالألقاب، النزاراتية والعصبجية والطليحات وإيش والمزملات وحسن عطالة وحسن حامض، ايش هذا يا اخي؟ ما هذا يا اخي؟ ما هذا؟ ايوه دجال الفتيحات. السنه بارك الله فيكم واضحه، فمن انتسب اليها وحقق هذا الانتساب اعتقادا وعلما وعملا ودعوه فهذا هو السني وهذا هو السلفي، والسلفي ليس معصوما، السلفي ليس معصوما. والرجل السلفي قد يقول البدع ولا يبدع، كما قال العلامة الألباني، وهذا أصلا هذا الأمر مقرر، يقول العلامة الألباني ليس كل من وقع في البدعة وقعت البدعة عليه، ليس كل من وقع في البدعة، لأنه قد يقع في البدعة، قد يقع في البدعة بسبب تأويل، بسبب شبهة. كان بعض السلف ينكر أن يوصف الله عز وجل بالعجب، شريح القاضي نسب إليه هذا، نسب إليه هذا، بل عجبت ويسخرون. أنكر قراءة بل عجبت ونفى وصف الله عز وجل بالعجب ورد عليه، لكن بدع، هل بدع أخرج من السلفية؟ إيش هذا العبث واللعب؟ والله إني لأتعجب من أصحاب بيت يخربون بيتهم بأيديهم وهم مسرورون. هل يوجد عاقل يأتي إلى بيت صغير وهذا البيت حوله بيوت كبيرة، كل صاحب بيت يريد أن ينهدم هذا البيت ليلحقه به؟ هذا البيت الصغير لأن أهل السنة غرباء، صحيح؟ الآن كم عددهم؟ قلة، أهل السنة قلة وغرباء ومستضعفون. بيت صغير وسط بيوت كبيرة وأصحاب كل بيت يريدون ماذا؟ أن ينهدم هذا البيت حتى إيش؟ حتى يلحقوه ببيتهم، بدل أن يحافظ أهل هذا البيت على بيتهم، لأن هذا البيت على صغره كبير في المعنى، يمثل الحق، يمثل الجودة، يعملون على أن يخربوا هذا البيت بأيديهم، يكسرون في هذا البيت. هذا واقع كثير من المنتسبين للسلفية. الآن أنا أسأل كل واحد منكم، منذ أن عرف المنهج السلفي، ما واقع السلفيين منذ أن صرت سلفيا؟ كيف حال السلفيين في بلدك؟ هل هم متحدون، متفقون، متعاونون؟ الواقع أن السلفيين في كل بلد منذ أن عرفنا المنهج السلفي، وأنا عرفت المنهج السلفي قبل نحو من 28 سنة مثلا، لكن عرفته بتنازع بين أهلي وبغي وظلم. النزاع موجود، لكن ينبغي أن يكون هناك عدل، نختلف بعدل، لا أن يأكل بعضنا بعضا. إذن هذا الفصل فصل عظيم ومهم. يقول الإمام أبو نصر السجزي رحمه الله: اعلموا رحمكم الله أن السنة في لسان العربي هي الطريقة، فقولنا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني طريقته وما دعا إلى التمسك به، ولا خلاف بين العقلاء في أن سنة الرسول عليه السلام لا تعلم بالعقل وإنما تعلم بالنقل. السنة في اللغة هي الطريقة، والصواب أنها الطريقة محمودة كانت أو مذمومة، ولم يصب من خص السنة بأنها الطريقة المحمودة إلا إذا جعل الألف واللام في السنة للعهد وأراد بها سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. السنة هي الطريقة. يقول الشاعر: من معشر سنت لهم آباؤهم، ولكل قوم سنة وإمامها. فالسنة هنا يعني الطريقة، محمودة كانت أو مذمومة. والسنة في الشرع هي ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من أمر الدين قولاً وعملاً واعتقاداً، وهذه يعبر عنها ابن رجب بالسنة الكاملة، ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من أمر الدين قولاً وعملاً واعتقاداً، هذه السنة الكاملة. ثم بيّن رحمه الله تعالى أن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تعلم إلا بالعقل، لا تعلم إلا بالنقل، معذرة، أن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تعلم إلا بالنقل ولا تعلم بالعقل. ولهذا من شواهد استعمال لقب أهل السنة قديما، لقب أهل السنة هذا لقب قديم، ما رواه الإمام مسلم في مقدمة صحيحه عن محمد بن سيرين التابعي أنه قال: لم يكونوا يسألون عن الإسناد حتى وقعت الفتنة، فقيل: سموا لنا رجالكم، فينظر إلى أهل السنة فيؤخذ حديثهم، وينظر إلى أهل البدعة فيرد حديثهم. إذن هناك أهل سنة وأن السنة تعرف بالنقل، ولهذا قال لم يكونوا يسألون عن الإسناد حتى وقعت الفتنة، يعني فسألوا عن الإسناد، لأن أهل البدع ليسوا مأمونين، أهل البدع ليسوا مأمونين، والدين قائم على النقد، لأن الدين ما هو؟ الكتاب والسنة، وهذه تصل إلينا بالنقل. ولهذا كان الطعن في الصحابة طعنا في الدين، لأن الصحابة هم نقلة الدين قرآنا وسنة، الصحابة هم نقلة الدين قرآنا وسنة. أيضا مما يدل على استعمال لقب أهل السنة في زمن مبكر ما رواه اللالكائي وغيره عن سفيان الثوري أنه قال: إذا بلغك عن رجل بالمشرق أنه صاحب سنة وأنت بالمغرب فابعث إليه بالسلام، ما أقل أهل السنة. لا إله إلا، يقول إذا بلغك عن رجل بالمشرق أنه صاحب سنة، أنه من أهل السنة، وأنت بالمغرب فابعث إليه بالسلام. هذا السلام متى يصل؟ هذا السلام ليس قديما بالواتساب يصل في ثواني، هذا السلام كيف يصله هذا؟ هذا لو كتب هذا السلام وأرسله من المشرق إلى المغرب يمكن يحتاج إلى شهور حتى يصل، ومع ذلك ابعث إليه بالسلام. وتأمل تأثير ذلك في الرجل الذي في المشرق، يأتيه سلام من رجل يقول السلام عليكم ورحمة الله يا فلان، ثبتك الله على السنة، واعلم أنني على مثل ما أنت عليه، فاصبر وابشر بالخير. ما شاء الله، لكن أنت الآن يبلغك مبتدع مميع منحرف صفوجي، هذا الذي يبلغك الآن، فتقول إنا لله وإنا إليه راجعون. إذا جعلتها مصيبة وتصبر، وإذا كنت عاقلا لم تلتفت إلى هذه الأمور، سرت في طريقك وتنبه المساكين حتى يسلم لهم سيرهم، حتى يسلم لهم سيرهم. هكذا كان أهل السنة، أهل محبة ومودة وائتلاف، ونحن لا ندعو إلى ائتلاف على خلل في العقيدة وفي المنهج، لا، نحن نصبر على طعن الناس فينا لأجل أننا لا نريد أن نلوث دعوتنا بمماشاة الحزبيين أو بمسايرة الحزبيين، ما نريد هذا، ويطعن فينا ونصبر. ومع ذلك الآن يحذر منا ويحذر من هذا المسجد، يحذر منا ويحذر من هذا المسجد، ومع ذلك يحذر منا. لماذا؟ لماذا؟ لأجل المنهج الذي نحن عليه، ومع ذلك يطعن فينا من كنا نرجو أن يكونوا إخوانا لنا وأن يكونوا مناصرين لنا. ولهذا في مثل هذه الفتن لا بد أن تكون محترسا محترزا، تكون فطنا. طيب، إذن السنة لا تعرف بالعقل، تعرف بالعقل؟ لا، السنة سبيلها النقل، لأن السنة هي كما سيأتي من كلام المصنف فيها ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وما جاء عن أصحابه. كيف نهتدي إلى ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وما جاء عن أصحابه؟ كيف نعرفه؟ بالنقل وبالإسناد. أنا أسألكم، من أكثر الناس عناية بالحديث وبالأسانيد؟ الذين استحقوا أن يسموا بأهل الحديث، ولهذا من ألقاب أهل السنة أهل الحديث والسلفيون والغرباء. وإياك أن تنخدع بما يقوله الجفري أنه ما من إسناد اليوم للقرآن وللسنة إلا وفيه أشعري. طيب، هل الأشاعر يسمون بأهل الحديث؟ من الذي استحق لقب أهل الحديث؟ السلفيون هم أهل الحديث. ولهذا تعجبوا وردوا على السفارين، فإن السفارينية صاحب المؤلفات النافعة والماتعة في شرحه على قصيدته في السنة الدرة المضية، زعم أن أهل السنة ثلاث فرق: الأثرية والأشاعرة والماتريدية. العلماء ردوا عليه وخطأوه في أن يجعل الأشاعرة والماتريدية من أهل السنة، فأهل السنة هم أهل الحديث الأثريون فحسب. تعجبوا منه لأنه في قصيدته يقول: اعلم هديت أنه جاء الخبر عن النبي المختفى خير البشر بأن ذي الأمة سوف تفترق 74 اعتقادا، والمحق ما كان في نهج النبي المختفى وصحبه من غير زيغ وجفا، وليس هذا النص جزما يعتبر في فرقة إلا على أهل الأثر. يقول هذا النص لا يتحقق إلا في من؟ إلا في أهل الأثر، في أهل الحديث. طيب كيف تقول بأن أهل السنة ثلاثة فرق؟ أهل الحديث هم أهل السنة الذين عنوا بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم حملته وهم نقلته وهم رجاله، وهم الذين أسهروا ليلهم وأتعبوا أنفسهم في نهارهم في رواية الحديث وضبطه وتقييده وفي النظر في رجاله. من هم؟ أهل الحديث من لدن الصحابة، كما قال الشعبي: كان أبو هريرة أول صاحب حديث. والحق أن جميع الصحابة هم رؤوس أهل الحديث. طيب يقول: فأهل السنة هم الثابتون على اعتقاد ما نقله إليهم السلف الصالح رحمهم الله عن الرسول صلى الله عليه وسلم أو عن أصحابه رضي الله عنهم فيما لم يثبت فيه نص في الكتاب ولا عن الرسول صلى الله عليه وسلم. لأنهم، يعني الصحابة، لأنهم رضي الله عنهم أئمة، وقد أمرنا باقتداء آثارهم. يقول في نسخة اختفاء أو قال يجوز أن تكون باختفاء، باختفاء آثارهم واتباعهم واتباع سنتهم، وهذا أظهر من أن يحتاج فيه إلى إقامة برهان والأخذ بالسنة واعتقادها مما لا مرية في وجوبه. إذن أهل السنة هم الثابتون على اعتقاد ما نقله إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وما نقله إليهم أصحابه. هناك نقل عزيز وعظيم لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في منهاج السنة النبوية في المجلد الثاني صفحة الواحدة بعد 600. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: ومذهب أهل السنة والجماعة مذهب قديم معروف قبل أن يخلق الله أبا حنيفة ومالكا والشافعية وأحمد، مذهب قديم معروف قبل الأئمة الأربعة. والأئمة الأربعة من علماء أهل السنة في أعصارهم على خلاف في أبي حنيفة، والذي اختاره المحققون كشيخ الإسلام ابن باز وشيخ الألباني وكالشيخ ابن عثيمين أن أبا حنيفة من أهل السنة، وأن كثيراً من العقائد المنحرفة التي نسبت إليه إما لم تصح نسبتها إليه وإما أنه رجع عنها. وعلى كل، فمن خالف في أبي حنيفة عن علم وعن تأويل فهو معذور، فإن العلامة مقبلاً الوادعية رحمه الله يذهب إلى الطعن في أبي حنيفة وأنه ليس من أهل السنة، وكتب رحمه الله تعالى كتاباً في هذا في إثبات قولي بالنقل عن السلف، فهو معذور لاجتهاده رحمه الله تعالى. وهذا مما يصيب بعض المعاصرين من السلفيين الذين عرفوا بشيء من الظلم، يصيبهم بالحيرة. فالشيخ ربيع مثلاً يعتذر لأبي حنيفة والشيخ مقبل يطعن في أبي حنيفة. طيب هل طعن الشيخ ربيع في الشيخ مقبل؟ وهل طعن الشيخ مقبل في الشيخ ربيع؟ الآن حصل خلل كبير. يعني سبحان الله، أنا تذكرت ما نقل عن الإمام أحمد أنه حدث بحديث أو بسنة فذكر له قول لعبد الله بن المبارك، وعبد الله بن المبارك لا يقاس بأحد ممن هو موجود في هذا العصر، كبير، إمام كبير. قال ابن المبارك لم ينزل من فوق، ابن المبارك لم ينزل من فوق. الآن لو قلت في بعض أحكام الشيخ ربيع، الشيخ ربيع لم ينزل من فوق، قبحك الله، ضال يا كلب المبتدعة، ايش هذا يا اخي؟ الشيخ ربيع لم ينزل من فوق، الشيخ ربيع نزل من فوق؟ هل هو كتاب ام هو سنة؟ هذا الامام احمد يقول في عبد الله بن المبارك الامام لم ينزل من فوق، ولا احد اعترض ولا قال هذا يطعن في العلماء. لانك اذا رايت الناس قد تعصبوا لرجل وبالغوا فيه قد تستعمل بعض العبارات الشديدة. الشيخ ربيع لم ينزل من فوق، والشيخ ربيع حفظه الله عالم من العلماء، لكن عنده بعض الأحكام يتعجب منها. أنا إلى الآن وكتبت هذا في مقال، وبعض الناس طعن في وهجر دروسي بسبب هذا المقال. أنا قلت الشيخ ربيع طعن في الشيخ الحجوري، يحيى الحجوري، وقال حدادي كذاب. ثم لما حصل الحصار الأخير على دماج تراجع حفظه الله تعالى، وقال انتهت المشاكل بيني وبين الشيخ يحيى إلى الأبد. وفي ذلك الوقت أنا قلت كلمة إلى الأبد هذه باطلة، أنت معصوم حتى تقول إلى الأبد؟ اطلع الغيب من اتخذ عند الرحمن عهدا، ما تزعل، كيف تقول انتهت المشاكل بيني وبينه إلى الأبد؟ كيف عرفت هذا ولم تنتهي المشاكل؟ لأنه بعد قليل طعن في الشيخ يحيى الحجوري، طعن فيه وقال كذاب، وقال لا أحد أضر على الدعوة السلفية من يحيى. ماذا تقولون في هذه الأقوال الآن؟ يعني كيف هذا؟ لا يعني لا بد يا أخوان أن يكون عندنا فهم وتمسك. يلتقي به بعض الناس، بعض الشباب، قبل أيام التقى بي أحد الشباب وقال نحن في حيرة. هذا الشاب كان يصلي معنا الجمعة ويحضر بعض الدروس، ليس مثل ذلك الأثيوبي. الأثيوبي شاب أثيوبي كان يدرس معنا وكان يحبنا، فانقطع عن الدروس، فأنا قلت أسأل عنه وأتفقده لأن هذا من حقوق الأخوة، فاتصلت به، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، أين أنت يا فلان؟ قال نحن تركناكم، نحن تركناكم. قلت له لماذا؟ قال يعني في النهاية الشيخ علي الحلبي ومختار بدري، هل هذا سبب لتتركنا؟ طيب الآخر هذا كان يحضر الدروس وترك حضور الدروس، وكان يصلي معنا الجمعة وترك الصلاة معنا، فالتقيت به فسلم علي، قلت الحمد لله، الحمد لله سلم، ما هجرني، لأن بعضهم يهجر يستعمل معك جهاد الهجر، ينظر إليك حسن حامد، لكن هذا الحمد لله سلم علي. فلما سلمت عليه قال لي والله نحن في حيرة، هو ولد مؤدب، قال لي أنا أسألك يا شيخ ما حكم الذي يطعن في العلماء؟ قلت له يعني ما الذي تريد من هذا الشيء؟ قال مختار بدري يطعن في العلماء، يعني وأنت من جماعة مختار بدري ولهذا تركناكم. وقال لي والله عندي ابن عمي كان جيدا لكنه سافر إلى حسن عطاء الله، ذهب إلى حسن عطاء الله، ومعنى كلامي أنه ليس هناك سلفي إلا حسن عطاء الله. يعني أشياء عجيبة سبحان الله. الآن بعض الشباب يعاني من حيرة، اليوم مع هؤلاء ثم يتركهم ينتقل، لماذا؟ لأسباب، منها أن هذا الشاب لم يحرر أصول المنهج السلفي. لو درس أصول المنهج السلفي ورجع إلى كتب السلف وإلى كتب العلماء الكبار ودرس الأصول فإنه يتسلح بسلاح قوي، هذا السلاح ينجيه من أن يكون من الذين يسيرون مع القطيع هناك جماعة يسيرون مع القطيع، قطيع النعاج وقطيع الأغنام، يذهب معهم حتى لو ذهب به إلى الذبح، أمشي قدم رأسه، مصيبة كبيرة. أدرس المنهج السلفي، أعرف قواعده، واحكم على الناس بهذه القواعد، ما تحكم عليهم بما شاء عند الظلمة، قم عليهم بالقواعد الصحيحة، وإنها لفتنة عظيمة. قال: فأهل السنة هم الثابتون على اعتقاد ما نقله إليهم السلف الصالح رحمهم الله عن الرسول صلى الله عليه وسلم أو عن أصحابه. ابن تيمية يقول في منهاج السنة النبوية: مذهب أهل السنة والجماعة مذهب قديم معروف قبل أن يخلق الله أبا حنيفة ومالكا والشافعي وأحمد، فإنه مذهب الصحابة. إذن ما هو مذهب أهل السنة؟ قال: فإنه مذهب الصحابة الذين نقلوه عن نبيهم، ومن خالف ذلك كان مبتدعا عند أهل السنة والجماعة. إذا خالف هذا الأصل الذي نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم والذي كان عليه الصحابة فهذا مبتدع. إذن أهل السنة هم الذين أخذوا بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه اعتقادا وقولا وعملا. قال الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وقال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وهذا الحديث حديث صحيح من صحيح حديث الشاميين كما قال أبو نعيم، أخرجه أبو داود وغيره عن العرباض بن سارية رضي الله تعالى عنه. وللشيخ الألباني رحمه الله كلام نفيس وتقعيدات جيدة حديثية في كتاب النصيحة حول هذا الحديث وغيره في الرد على حسان عبد المنان. إذن ذكر رحمه الله تعالى أدلة تبين من هم أهل السنة. أهل السنة هم أهل الاتباع. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. ويقول الله عز وجل: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. يقول مجاهد ابن جبر عن السبل هي البدع والشبهات، فأمر باتباع الصراط المستقيم الذي هو الكتاب والسنة على منهج الصحابة. فهذا الدين مبني على الاتباع، فأهل السنة هم أهل الاتباع. ولهذا روى اللالكائي عن سفيان الثوري رحمه الله أنه قال: وجدت الأمر الاتباع. يقول سفيان: وجدت الأمر الاتباع، هذا هو الأمر، هذه السنة. وفي الحديث حديث العرباض النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، كما هو حاصل اليوم وقبل اليوم. كيف النجاة من هذا الاختلاف؟ فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. إذا تتمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وبسنة أصحابه بهذا تنجو من البدعة ومن التفرق. ثم قال: وقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: من خالف السنة كفر. هذا الخبر رواه الطبراني وغيره، وذلك أن ابن عمر سئل عن صلاة السفر فقال: صلاة السفر ركعتان، من خالف السنة كفر. والكفر الذي يحصل بمخالفة السنة عند ابن عمر ليس الكفر الأكبر، بل هو كفر أصغر، وفيه بيان خطر مخالفة سنة النبي صلى الله عليه وسلم حتى في الأحكام. وهذا الأثر يستأنس به على أن قصر الصلاة للمسافر واجب، وهذا هو الراجح. الراجح أن قصر الصلاة للمسافر واجب، وهو مذهب أبي حنيفة واختاره جماعة من المحققين. قال: وإذا كان الأمر كذلك فكل مدعي للسنة يجب أن يطالب بالنقل الصحيح بما يقوله، فإن أتى بذلك علم صدقه وقبل قوله، وإن لم يتمكن من نقل ما يقوله عن السلف علم أنه محدث زائغ، وأنه لا يستحق أن يصغى إليه، يعني أن يستمع إليه أو يناظر في قوله. إذن هذا كلام متين، الأمر ليس بالدعوة، فكل من ادعى أنه سني يطالب بما يصحح دعواه، فإن كان على عقيدة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى عقيدة أبي بكر وعمر وعلى عقيدة الصحابة وعلى منهجهم فهذا هو السني، وإذا خالف منهجهم وعقيدتهم فهذا مبتدع، وإن كان يردد صباح مساء أنا سني أنا سني أنا سني ما ينفعك هذا، إذا خالفت عقيدة السلف ما ينفعك هذا. طيب، قال وخصومنا المتكلمون، من هم خصومهم؟ من هم خصومهم؟ المتكلمون. وعلم الكلام علم مبتدع بإجماع السلف، خصومنا المتكلمون. أما اليوم عند كثير من المنتسبين للسلفية خصمهم سلفي مثلهم، هذا خصمنا، هذا يقول كذا وكذا، إيش ماذا يقول؟ يقول الشيخ علي الحلبي ليس مبتدعا، لأجل هذا الشيخ العباد يقول علي حسن من أهل السنة ويستفاد منه، الشيخ عبد المحسن العباد يقول وأنا سمعته بأذني أن الشيخ علي حسن من أهل السنة وأنه يستفاد منه وأنه لا يلتفت إلى جرح الشيخ ربيع فيه، والشيخ عبد المالك الجزائري قال الشيخ عبد المحسن على علم بهذه الفتنة من أولها إلى آخرها، لأنهم يقولون الشيخ عبد المحسن لا يعلم شيئاً، إيش هذا اللعب؟ الشيخ عبد المحسن لا يعلم شيئاً، ما يعرف، لا يعرف كل شيء، وما ذلك قال الشيخ الحلبي من أهل السنة، بدعوا الشيخ عبد المحسن، يقولون بدعه تحت تحت، ما ما ما ما ما نجهر بتبديعه في مجالس العامة، عبد العباد هذا ليس على السنة، كونوا شجعاناً، كونوا شجعاناً، واصرخوا بأن الشيخ عبد المحسن العباد مبتدع، لكن ما يستطيعون. أما قرية اعتراح زي حسن حامد مبتدع، مبتدع، ما في أحد يغضب له، مسكين مبتدع هذا، صلى الله السلامة والعافية. قال وخصومنا المتكلمون، معلوم منهم أجمع، معلوم منهم أجمع اجتناب النقل والقول به، بل تمحينهم لأهله ظاهر. يقول في الحاشية التمحين الابتلاء والاختبار، يعني أن المتكلمين ألحقوا الأذى بأهل السنة، ألحقوا الأذى بأهل السنة، ونفورهم عنهم بين، وكتبهم عارية عن إسناد، ليس عندهم أسانيد. قال بل يقولون، قال الأشعري وقال ابن كلاب وقال القلانسي وقال الجبائي، فأقل ما يلزم المرء في بابهم أن يعرض ما قالوه على ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن وجده موافقا له ومستخرجا منه قبله، لا، فإن وجده موافقا له ومستخرجا منه قبله، يعني فإن وجد كلامهم موافقا لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ومستخرجا مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم قبله وأخذ به، وإن وجده مخالفا له رمى به. يبين أن المتكلمين ومنهم الأشاعرة ليسوا من أهل النقل، ولهذا لا تجد في كتبهم الأسانيد، بل تجد في كتبهم قال الأشعري وقال القلانسي وقال ابن كلاب وقال الباقلاني وقال الجويني وقال الفخر الرازي، فنعرض ما قالوه على ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، عرضنا ما قالوه على ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فوجدناه مخالفا لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، مخالف لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم في كثير من المسائل، ولهذا أصابهم التناقض والاضطراب كما سيأتي بيانه. ولا خلاف أيضا في أن الأمة ممنوعون من الإحداث في الدين، ومعلوم أن القائل بما ثبت من طريق النقل الصحيح عن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يسمى محدثاً بل يسمى سنياً متبعاً. يقول الله عز وجل: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحاً ثم اهتدى. قال سعيد بن جبير: ثم اهتدى لزم السنة. ثم اهتدى قال سعيد بن جبير لزم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا يسمى محدثا بل يسمى سنيا متبعا. وأن من قال في نفسه قولا وزعم أنه مقتضى عقله وأن الحديث المخالف له لا ينبغي أن يلتفت إليه لكونه من أخبار الآحاد. قال الحافظ أبو نصر السجزي رحمه الله تعالى: ولا خلاف أيضا في أن الأمة ممنوعون من الإحداث في الدين، ومعلوم أن القائل بما ثبت من طريق النقل الصحيح عن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يسمى محدثا بل يسمى سنيا متبعا. من الذين قالوا بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من طريق النقل الصحيح؟ إنهم أهل الحديث، إنهم السلفيون، وهم أهل السنة حقاً. عندهم أن كل ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو مما يلزمهم أن يدينوا به ويقولوا به، وأن كل ما قالوه وكان مخالفاً لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فهم راجعون عنه. الشافعي رحمه الله تعالى ربما فاتت عليه أشياء من السنة في باب الأحكام، وربما وقف على الطريق لم يثبت عنده، فيعلق رحمه الله تعالى القول بالحديث على صحته، وهو القائل: إذا صح الحديث فهو مذهبي. الشافعي رحمه الله تعالى قال: إذا ثبت الحديث بأن أكل لحم الجزور ينقض الوضوء فأنا قائل به. ولهذا فإن النووي رحمه الله قال: القول بنقض الوضوء بأكل لحم الجزور هو مذهب الشافعي، لأنه علق القول به على صحة الحديث وقد صح الحديث. والشافعي رحمه الله تعالى يقول: كل ما قلته وكان مخالفا لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، يعني مما لم أطلع عليه، فأنا راجع عنه في حياتي وبعد موتي، أنا راجع عن مخالفة السنة. هؤلاء أهل السنة وهم بعيدون عن البدع. طيب، مخالفوهم كالأشاعرة يقولون هم أهل السنة. طيب، ما ننظر إليهم وإلى حالهم؟ وأن من قال في نفسه قولا وزعم أنه مقتضى عقلي وأن الحديث المخالف له لا ينبغي أن يلتفت إليه لكونه من أخبار الآحاد وهي لا توجب علما، وعقله موجب للعلم، يستحق أن يسمى محدثا مبتدعا مخالفا. هذا هو الحكم على الأشاعرة. لماذا؟ لأن الأشاعرة تصرحوا بأن الحجة عندهم هي العقل، الحجة عندهم هي العقل في باب الاعتقاد. ولهذا يعرفون علم الكلام بأنه الحجاج عن العقائد الدينية بالأدلة العقلية، هي الحجاج والدفاع عن العقائد الدينية وإثبات العقائد الدينية بالأدلة العقلية. ويقولون: الحديث إذا خالف مقتضى العقل، هذا هم صرحوا بأن حديث الآحاد لا يؤخذ به في العقيدة. الآن خالفوا أصلاً أم خالفوا فرعاً؟ هذه مخالفة الأصل. فمن قال إن حديث الآحاد الصحيح لا يعمل به سواء في العقيدة أو في الأحكام، هذا مبتدع. ولهذا ذكرت لكم أن الرازي لما تكلم عن القانون الكلي بيّن أنه هو تقديم العقل على النقل، هؤلاء مبتدع وليسوا من أهل السنة. قال: ومن كان له أدنى تحصيل أمكنه أن يفرق بيننا وبين مخالفينا بتأمل هذا الفصل في أول وهلة، أي في أول اطلاع، ويعلم أن أهل السنة نحن دونهم، وأن المبتدعة خصومنا دوننا. يعني يقول الذي ينظر في هذا الفصل يعلم من الأحق بلقب أهل السنة، أنهم أهل الحديث. مش على الحديث المنزهون، لأن الجفري المخذون في المؤتمر المشؤوم الذي سموه بمؤتمر أهل السنة، مؤتمر أهل السنة من الذي استضافه ورعاه؟ قاديروف، وهو ابن بوتين. قاديروف ابن بوتين، قاديروف هذا الله وضحوكة، هذا هو حقيقة، هذا هو الرئيس الراقص، يجيد الرقص. أنا رأيت برنامجا هذا الرجل يجيد الرقص، يمكن إذا عملت مسابقة رقص يفوز، والرقص حرام، ولا يرقص إلا النساء ومن كان في عقله نقص كما قال بعض العلماء، فهو ناقص العقل. هذا غبي، هذا يعني رجل عجيب. هذا الرجل عنده صور يحتضن بوتين هكذا، فكأنه اعترف بأنه تحت جناح بوتين. فهم عقدوا مؤتمرا في غروزني باسم مؤتمر أهل السنة، يرعاه من؟ النائب عن بوتين. أي خير في مؤتمر يرعاه الكفار وأعداء الإسلام؟ لأنه أصلا الرعاية الحقيقية لمن؟ للروس، لأن هذا المؤتمر أريد به يحارب أهل السنة حقا. إياك أن تخدع، يقول نحن نريد نحارب داعش. نحن لا نخدع بهذا، كما تقول أمريكا نريد أن نحارب داعش، ما الإسلام، لا نريد أن نحارب الإسلام، أنتم تحاربون الإسلام. ومؤتمر غروزني يحارب أهل السنة حقا. أخرجوا توصيات، قالوا أهل السنة هم الأشاعرة والماتريدية، فضج عليهم الناس، وخالفهم بعض الحاضرين من المذبذبين، مذبذبين كأحمد الطيب تاع الجامع الأزهر. طيب، غيروا التوصية هذه، لكن مكروا. ماذا قالوا؟ أهل السنة هم الأشاعرة والماتريدية وأهل الحديث المنزهون. أهل التفويض، يعني أهل التفويض يعني الحديث. ابن تيمية رحمه الله يقول: وقول أهل التفويض من شر أقوال أهل البدع والإلحاد، من فوض في صفات الله ليس من أهل الحديث بل هو مبتدع، وهؤلاء يسمون بأهل التجهيل، أهل التجهيل. نسأل الله السلامة والعافية. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.